سلطان كو فاير شدي ربطها عصبيني لو قادرة يما لو قادرة يما بأيديها أيديها وأيديني أما يما أما يما شدي الضفاير ربطها عصبيني لو قادرة يما لو قادرة يما بأيديها أيديها وأيديني الشعور موجة شعوري شو وبشو يا حيرة ما انا عارفة ماشية ما انا عارفة طايرة شعوري شو وبشو يا حيرة ما انا عارفة ماشية ما انا عارفة طايرة وكلام في سرك وبقولها مرة عذب بحس عذب وصورة وكلام في سرك وبقولها مرة عذب بحس عذب وصورة عصبيني كانت